أنت الآن تأتي بباطل وتلبسه ثواب الحق وتلبسه ثواب الشرع، يلتبس على الناس يلتبس، وبعد ذلك يقف الرجل حائر يقول طب أنا صدق هذا ولا صدق هذا، هذا الذي عنده علم وهذا الذي عنده علم، التباس. والالتباس هذا من فعل الشيطان، لبس هذا هو أعظم أفعال الشيطان. قال المصنف: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. هذا يرجع أيضا في الكلام على مسألة الحكم لله جل في علا، لقول الله أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وأيضا في قول الله جل في علا إن الحكم إلا لله، وقال الله جل في علا وما اخترتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقلنا مسألة أفحكم الجاهلية، حكم الجاهلية قوانين الجاهلية الجائرة، كانت القبيلة العزيزة إذا قتل منها رجل يقتلون مع كل قطرة من دمه رجالا، وهذا ظهر في داحس والغبراء، وظهر أيضا في حرب إيش البسوس لما قال المهلهل بذلك على أنه بكل قطرة من دم كليب يقتل بها رجلا من بني ربيعة أو بني بكر. فالغرض المقصود بأن هذه أحكام الجاهلية الجائرة، وقد قال الله تعالى لكم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وسقط حكم الجاهلية في ذلك كما قال مسلم ألا وإن دماء الجاهلية موضوع تحت قدمي هذا، وأول دم وأول دم أضعه دماء ربيعة منا دمانا، وكما قالوا أول ربا أضع ربانا ربا العباس عليه رضوان الله جل في علاه. وأنا بينت أمس على مسألة الحاكمية أن الحكم له مراتب، أنه إذا إذا إذا أقر وقال حكم الله الذي لابد أن يحاكم به الناس، وأن الله هو علام الغيوب، أنه طبعا البشرية جمعاء تحتاج إلى حكم الله جل في علاه، لأن الله تعالى ما حكم إلا بما ينفعه، ولأن الله تعالى عالم الغيب والشهادة سبحانه جل في علاه، فلذلك ويعلم ما ينفع مما يضر ويصلح وما لا يصلح. لذلك قال إن من عبادي من لا ينفعه إلا الفقر وأغنيته لفسد حاله، ومن عبادي من لا ينفعه إلا الغناء ولو أفقرته لفسد حاله. فالمسألة عند علام الغيوب سبحانه جل في علاه فهو أحسن حكمة. لذلك أنا أقول الذي قال بأن الحكم أصلا حكم الله جل في علاه، كما يقال الآن الحكم والدستور الأصلي هو من الشريعة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول من قال بذلك وعند التطبيق لم يطبق التطبيق التام، طبق بعض وترك بعض وعلل نفسه أو تعلل في التطبيق. هنا في التطبيق نقول هنا قد نقول القول قول الكفر وكل فعل فعل كفر، لكن الفعل ليس بكافر وليس ولا يكون كافرا. وعدم التطبيق نقول له تعالى إن كان عندك العلم في عدم التطبيق، المهم أنت مقر بأن حكم الله الذي لابد أن يغلب على البشرية جمعاء، وأن حكم الله جل وعلا هو الأصلح، وأن حكم الله هو الأحسن، لابد أن تقر بذلك. إن أقر بذلك خرج من الدائرة التي يقولون هو كافر وكفر وهذا الكلام الذي ليس فيه تحرير ولا تحقيق من العلم. إذا أقر وقال حكم الله هو الحق، حكم الله الذي نحكم به ودستورنا هو من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند تطبيق قال ما في دليل على ذلك، وعند تطبيق قال ما أستطيع أن أطبق هذا وإلا فالقوانين الدولية استفعل معي كذا وكذا فهذا لا يدخل في هذا الباب في قول لا فأولئكم الكافرون، لأن هذا من فعل الخوارج. يعني حتى لا يكون المسألة لابد أن تكون وسط عدول أهل العلم، وسط عدول في هذه المسألة. إذا هذا الأصل، فإن قال لا حكم الله حسن وحكم غير الله حسن ولي الخيار بين الحكمين كفر، لأنه سوى بين الله وبين عباده في الربوبية، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن شبه ومن ارتقى بالمخلوق للخالق فقد كفر في هذا الباب. ومن قال حكم الله تعالى لا يصلح إلا للصحراء والقرون البعيدة هذا كفر كفر من أوسع أبواب الكفر، هذا كفر. ومن قال حكم الله جل في علاه هو الأحسن وأنا مخير بين أتحكم له أو لا أتحكم هذا أيضا في نوع كفر. أما من قال فحكم الله كمثل حكم غيره فقد كفر أيضا. ومن قال حكم الله الذي الأصل هو الذي لابد أن نتحكم إليه، ولكن عند التطبيق غلبته شهوته، غلبته الرشوة، غلبته بعض الرئاسة، أراد بذلك يعني وجاهة ومكانة، وهو يعلم أنه عاصي في ذلك، فهذا لا يكفر بحال ولكنه على خطر عظيم. لذلك قال الله تعالى منكرا استفهام إنكاري: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكمة. ومن أحسن من الله يعني هذه ليس فيها اشتراك، حكم الله هو الأحسن، ولا كما قال في الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا، ما ليست على بابها، يعني هذه ليست مقارنة بين اثنين. وفي السنن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، هذا معيار ومقياس في هذا الباب. بأنه لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. وإلا فكثير ممن اتبع هو لا يكفر بذلك، كثير ممن اتبع هو لا يكفر بذلك، ممن قدم هو لا يكفر بذلك، غلبت شهواته والله يعذره ويغفر له، ورحمتي غلبت غضبي أو رحمتي سبقت غضبي. فيكون هنا ولا يؤمن أحدكم حتى يكون هو تبع لما جئت به. فالأصل فيها لا يؤمن إيمانا كاملا، لا يؤمن إيمانا كاملا. أما من تحكم هواه فيه فكفر برب العالمين فهذا الذي خرج من الملة، كقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهنا إذن الحديث فيه فوائد عظيمة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به، فيها تمام الانقياد والاستسلام لله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تمام الانقياد. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وهذا إذن هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء به الله جل في علاه. لذلك ترى الصحابة الكرام جميعا كانوا ينصعون ينقضون انقيادا تاما. لما قالت زينب بنت جحش يعني رضيت بالنبي خاطبا، قال لا لزيد، قال أنا أقبل زيدا، لا أقبل زيدا حتى أنزل الله على وما كان المؤمن ولا المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت ما بد سمعت وأطعت. فاطمة بنت قيس لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت له خطباني معاوية وخطباني أبو جهل، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، هذه ليست مسبة، هذا وصف لا مال له. قال وأما أبو جهل كان ضربا للنساء أو كان كثير السفر، قال لا يترك العصا من على اعتقائه. انكحي أسامة، قالت من أسامة؟ أسود أفطس وأنا حسيبة نسيبة أسامة. قال ما بد انكحي أسامة، قالت إذا ما بد من مخالفة السنة فلا بد من انصياع، فانقادت وتزوجت أسامة حتى قالت فاغتبطت به. الغرض المقصود بأن قول صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو تبعا لما جئت به، وإن كان الحديث في السند ضعف لكن المعنى صحيح كما قال الإمام النووي، فيها القيادة التام والاستسلام التام لأوامر الله وأيضا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فيها دلالة على وجوب الإيمان بما جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم من الكتاب ومن السنة، وأنه لابد الإنسان أن يجبر هواه على الاتباع والانقياد والاستسلام لله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وهذا الذي حدث ابن عباس أن يقول أوشكت السماء أن تمطر عليكم حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى قول الشعبي، قال الشعبي قال أن رجل من المنافقين رجل من اليهود. وطبعا أعطانا القصة بأن رجلين، رجل من المنافقين رجل من اليهود، أرادوا أن حدث عنة المخاصمة فأراد أن يتحاكم، فقال اليهودي نذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ما قال يذهب إلى محمد إلا العلة، ما هي؟ الرشوة، أنه لا يأخذ الرشوة، وأن محمد لا يحكم إلا بوحي، وأنه الحكم يحكم بالعدل. لكن المنافق لا يريد ذلك، المنافق يريد التلاعب. وهنا ولأن المنافق أصالة بيّن الله من صفاته أنه يكره حكم الله وحكم، ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك من قبلك ويريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وفي قول الله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى رسول رأيت المنافقين يصدون ذلك. الشعب قال فنزلت الآيات، فمن سبب نزول الآيات أيضا اليهودي لما قال لهم محمد قال المنافق لا نذهب إلى اليهود، فقال الله تعالى ألم ترى الذين يزعمون وإذا قيل لهم تعالوا إلى الآية التي قلناها الآن، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما الرواية الأخرى فهو ما جاء عن عمر بن الخطاب أن اليهودي جاء هو المنافق فتحكم عليه السلام فحكم بينهما، فلم يرتضي المنافق وقال اليهودي حكم رسول الله ونقبل به، قال لا، فذهب إلى أبي بكر فقام أبو بكر فحكم بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى عمر فقال تحكمنا لليهود، المنافق اليهودي قال له تحكمنا للنبي صلى الله عليه وسلم وتحكمنا لأبي بكر، فقال المنافق لا أرضى إلا بحكم عمر، قال أترضيان؟ نعم، قال فدخل فأخذ السيف فأطاح برقبة المنافق. هذه في تحقيقا لقول الله في علاه من كان هذا أصلا في خطأ من عمر كما سنبين، لكن هذا تحقيقا والسند لم يصح، تحقيقا لقول الله في علاه حقيقة لقول الله جل في علاه. ماذا أقول؟ لا طيب آتي أنا بها عشان نأتي من فضل المستنبطة. تحقيق قول الله جل في علاه ملعونين أينما أخذوا، أينما توقفوا أخذوا وقتلوا ملعونين أينما، هذا معناه أن المنافق إذا أظهر نفاقه